بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، الحديث الثامن من الأربعين النووية عن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله. رواه البخاري ومسلم. هذا الحديث حديث عظيم من حديث النبي الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. قوله صلى الله عليه وسلم أمرت، هذه الصيغة من النبي عليه الصلاة والسلام يكون الأمر له فيها هو الله عز وجل، لأنه لا آمر للرسول صلى الله عليه وسلم إلا الله. فإذا قال النبي صلى الله عليه وسلم أمرت بكذا أو نهيت عن كذا، فالذي أمره ونهاه هو الله عز وجل. أما أصحابه الكرام رضي الله عنهم وأرضاهم، إذا قالوا أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فالآمر والناهي لهم هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. الآمر الناهي لهم رسول الله عليه الصلاة والسلام. ومن المعلوم أن أمر الرسول صلى الله عليه وسلم ونهيه هو من عند الله، لأن السنة هي من عند الله كما أن القرآن من عند الله. لكن الذي يأمرهم وينهاهم ويقول افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا ويخاطبهم بذلك هو رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا جاء عن أحد منهم قوله أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا، فإن الأمر يعني يرجع ويحمل على أن الذي أمر هو النبي عليه الصلاة والسلام، والذي نهى هو النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا هذا هو المقصود بالآمر والناهي، فيما إذا كان الذي قال ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفيما إذا كان الذي قال ذلك هم أصحاب الرسول عليه الصلاة والسلام. فإذا كان الكلام من النبي صلى الله عليه وسلم مخبرا بأنه أمر أو نهي، فالآمر الناهي له هو الله عز وجل. وإذا كان الإخبار من الصحابة لأنهم أمروا بكذا أو نهوا عن كذا، فالذي أمرهم ونهاهم رسول الله صلوات الله وسلامه وبركاته عليه. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله. وهذا يدل على أن القتال والدعوة إلى الإسلام يدعى إلى الإسلام، وإذا ما حصل الاستجابة بالدعوة وبالكلام فإنه ينتقل إلى القتال. أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله، يعني إلى هذه الغاية. القتال ينتهي بهذه الغاية، وهي كونهم يأتون بالشهادتين ويأتون بالصلاة والزكاة. يأتون بالشهادتين ويأتون بالصلاة. ثم الحديث بدأ فيه بالشهادتين، وذلك أن الشهادتين هما الأساس وهما المدخل وهما المفتاح. وقد جاء عن النبي الكريم عليه الصلاة والسلام أنه كان أول ما بعثه الله عز وجل يأتي إلى العرب في أماكن اجتماعهم ويقول لهم: يا أيها الناس قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. فالدعوة أول ما تكون إلى التوحيد وإخلاص العبادة لله عز وجل، ولهذا بدأ بالشهادتين قبل ذكر غيرهما، وذلك أنهما هما الأساس اللذان يبنى عليهما غيرهما، فهما أساس في نفسهما وأساس لغيرهما. كل عمل لا يكون نافعا ولا يكون مقبولا إلا إذا كان مبنيا عليهما، إذا كان مسبوقا ومعتمدا ومبنيا على شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وفيه أيضا التلازم بين الشهادتين، وأنه لا بد من هذه وهذه. وهذا يجب على كل إنسي وجني من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة. لا ينفعه دين ولا يستقيم له أمر إلا إذا شهد أن لا إله إلا الله وشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. والكفار وأهل الكتاب وهم كفار لا ينفعهم دعواهم إيمانهم بنبي من الأنبياء السابقين الذي ينتسبون إليه، كاليهود المنتسبين إلى موسى والنصارى المنتسبين إلى عيسى، لا ينفعهم إيمانهم بموسى وإيمانهم بعيسى بعد بعثته صلى الله عليه وسلم حتى يؤمنوا به ويتبعوه، ولا يتابع أحدا ممن كان قبله بعد بعثته، لأن شريعة نسخت الشرائع. المتعين على كل إنسي وجني من حين بعثته إلى قيام الساعة أن يكون على هذا الدين الحنيف الذي بعث الله به رسوله الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام: والذي نفسي بيده لا يسمع بأحد من هذه الأمة يهودي ولا نصراني ثم لا يؤمن بالذي جئت به إلا كان من أصحاب النار. وذلك أن اليهود والنصارى هم من أمة الدعوة الذين توجههم إليهم الدعوة ويطلب منهم الدخول في الإسلام. وكما هو معلوم كل الإنس والجن مطلوب منهم ذلك، ورسالة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى الناس جميعا، بل هي إلى الثقلين الإنس والجن، لا يسع أحدا الخروج عن هذه الشريعة وعدم الدخول فيها، ولا ينفع أحدا أن يقول أنه تابع لنبي من الأنبياء بعد بعثته عليه الصلاة والسلام. ولهذا جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال في موسى الذي يزعم اليهود أنهم أتباعه: لو كان موسى حيا ما وسعه إلا اتباعه. وقال عليه الصلاة والسلام في عيسى الذي يزعم النصارى أنهم أتباعه أنه أخبر بأنه ينزل في آخر الزمان ويحكم بهذه الشريعة ويكسر الصليب ويقتل الخنزير ويضع الجزية ولا يقبل إلا الإسلام، ويحكم بهذه الشريعة ولا يحكم بالإنجيل الذي أنزله الله إليه لأنه قد نسخ بهذه الشريعة وهي شريعة نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. فإذا لابد من الشهادتين: الشهادة لله بالوحدانية ولنبيه محمد عليه الصلاة والسلام بالرسالة، وهما شهادتان متلازمتان لا بد منهما جميعا، ولا بد مع شهادة أن لا إله إلا الله مع شهادة من شهادة أن محمد رسول الله، لا بد من هذه وهذه، ولا يكتفى بواحدة عن الأخرى، بل يتعين الإتيان بهما جميعا. وذلك أن الرسالة عامة لكل أحد من حين بعثته عليه الصلاة والسلام إلى قيام الساعة، فلا بد من الشهادة لله بالوحدانية، ولا بد من الشهادة لنبيه محمد صلوات الله وسلامه عليه بالرسالة. ثم إنه ذكر الصلاة والزكاة، وهذا يدلنا على أهمية هاتين العبادتين اللتين هما الصلاة والزكاة، حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. ذكر الصلاة لأنها رأس العبادات البدنية، ثم الزكاة لأنها رأس العبادات المالية. ولا يعني ذلك أن غيرها لا يطالب به، بل هو مطالب به، وإنما اقتصر عليها لأن من أتى بها يسهل عليه أن يأتي بغيرها، يسهل عليه أن يأتي بغيرها. فإذا كان سهل عليه أداء الصلاة واستعد وأقدم وبادر إلى أداء الصلاة وإلى أداء الزكاة، فإن كونه يصوم ويحج ويأتي بالأفعال الأخرى يكون من باب أولى، فإنه ذكر ما هو أهم وما هو أولى من غيره، وأن من أتى به فإنه يأتي بغيره. ولا يعني ذلك أن ما لم يذكر في الحديث يعني ليس كذلك، بل كله مهم، وكل ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم من الأوامر والنواهي لا سيما التي هي معلومة من دين الإسلام بالضرورة، فإن كل ذلك مطلوب وكل ذلك متعين ولا بد منه، ولا يقال أنه يكتفى بهذه عن غيرها، وإنما ذكرت الصلاة والزكاة لأن هذه رأس العبادات البدنية والزكاة رأس العبادات المالية، فنبه بهما على غيرهما وغيرهما دون وغيرهما دونهما، ومن أتى بما هو أهم فإنه يأتي بما هو مهم الذي هو دون ذلك. ثم إن الحديث جاء في المقاتلة، والمقاتلة غير القتل، المقاتلة غير القتل، فإذا فالكفار يجاهدون في سبيل الله ويقاتلون على الكفر ولكنهم يدعون إلى الإسلام أولا، فإذا لم يدخلوا فيه بدون أن يقاتلوا فإنه ينتقل إلى القتال، ولكنهم لا يقاتلون قبل الدعوة إلى الإسلام، وهم يدعون أولا بالكلام، وإذا لم نفع الكلام عند ذلك ينتقل إلى السنان، كما قال الله عز وجل: لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإن هناك كتاب وجهاد وقتال، فإذا نفع الكتاب ونفعت الدعوة استغني عن القتال ولم يكن هناك حاجة إليه، وإن حصل الامتناع فإنه ينتقل من الدعوة والكلام إلى القتال. ولهذا يقول شيخنا الشيخ محمد أمين الشنقيط رحمه الله في حول معنى هذه الآية من سورة الحديث: من لم تقومه الكتب قومته الكتائب، والكتائب هي الجيوش. من لم تقومه الكتب أي الكلام، كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم والدعوة إلى الله عز وجل بالكلام، فإنه ينتقل بعد ذلك إلى السنان. والله تعالى جمع بين القوة المعنوية والقوة الحسية في هذه الآية، فقال: أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب. فالبينات والكتاب هذه هي الحجة وهذا هو البيان المعنوي. ثم الحسي قول الله عز وجل: وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس. فإذا لم ينفع الكتاب ولم تنفع الدعوة فإنه ينتقل بعد ذلك إلى الإسلام. وإذا دعوا واستسلموا وانقادوا بدون قتال فهذا هو المطلوب، وإن امتنعوا فإنهم يقاتلون. فهناك قتال على الإسلام ولو وجد الإسلام، ولكن حصل امتناع عن أداء الفرائض وأداء الواجبات فإنهم أيضا يقاتلون على ذلك، كما حصل من قتال أبي بكر رضي الله عنه لمانع الزكاة، الذين منعوا الزكاة مع كونهم يصلون وكونهم يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ولكنهم امتنعوا عن الزكاة وصار لهم شبهة وتأولوا وقالوا إن الله عز وجل قال: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، وقالوا إن هذه إنما هي من الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الذي يكون منه هذه الأشياء وغيره لا يقوم مقامه. فعند ذلك فهموا خطأ وتأولوا أن دفع الزكاة إنما هو للرسول صلى الله عليه وسلم يعني دون غيره. فأبو بكر رضي الله عنه عزم على قتالهم، وكان رحمة رضي الله تعالى عنه معروفا باللين ومعروفا بالرأفة والرحمة، وعمر رضي الله عنه معروف بالشدة والقوة، ولكن أبو بكر رضي الله عنه في هذا المقام صار أقوى من ذلك القوي، فصار عنده الشجاعة وعنده القوة في أمر الله عز وجل. وقف تلك الوقفة، ولما ناظره عمر وراجعه عمر وقال: كيف تقاتل الناس وهم يقولون لا إله إلا الله؟ قال: لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة. الصلاة يعني هم يصلون ولكنهم امتنعوا من أداء الزكاة، فمن صلى فعليه أن يزكي، وإذا امتنع من الزكاة وحصل امتناع من الزكاة، إن كان هذا الامتناع من قوم لهم منعة ولهم شوكة وامتنعوا فإنهم يقاتلون. وأما إذا كان الامتناع من شخص أو أشخاص يمكن أخذ الزكاة منهم من غير قتال فإنها تأخذ الزكاة منهم، يعني الشخص إذا امتنع من الزكاة لا يقتل، وإنما تؤخذ منه قهرا، تؤخذ منه قهرا. ولكن إذا امتنعوا مثل ما حصل لمانع الزكاة، من مانع الزكاة في عهد أبي بكر رضي الله عنه وقاتلهم وقال لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منع، يعني أن الشيء الذي كان موجودا في زمنه صلى الله عليه وسلم لا بد وأن يستمر بعده، ولا بد وأن يوجد بعده، ولا ينتهي الأمر عند زمنه صلى الله عليه وسلم، بل شريعته باقية ومستمرة. والزكاة فرض كما أن الصلاة فرض، فالصلاة آكد أو أهم العبادات البدنية، والزكاة أهم العبادات المالية، فإذا امتنعوا عن أدائها فإنهم يقاتلون حتى يؤدوها. وإذا كان الامتناع من أشخاص مقدور عليهم ولم يقاتلوا على الماء على على على على عليها وامتنعوا ولم يقاتلوا فإنها تؤخذ منهم قهرا، ويكون بذلك حصل المقصود. فأبو بكر رضي الله عنه وأرضاه وقف هذه الوقفة العظيمة، ولما راجعه عمر وقال له ولم يكن يعني هناك عندهم يعني شيء يتعلق بالصلاة والزكاة، يعني لو كان عندهم شيء ما احتاجوا إلى القياس، ما احتاج إلى أن يقيس أبو بكر الزكاة التي امتنعوا منها على الصلاة التي يؤدونها، ولم يحتاج أيضا إلى أن يستدل بالعموم في قوله إلا بحقها، قال والزكاة من حقها. فكان ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين لم يكن عند أبي بكر وعمر فيه سنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وإلا لم يحصل التناظر بينهم، لم يحصل التناظر بينهم. الحديث الذي معنا وفيه ذكر الشهادتين وذكر الصلاة والزكاة لم يكن عندهم ذكر الصلاة والزكاة، وإلا لم احتاجوا إلى المناظرة، ما احتاج عمر إلى أن يناظر أبا بكر، ولم يحتاج أبو بكر إلى أن يحتج بالقياس، بقياس الزكاة على الصلاة أو بأخذ الدليل من قوله إلا بحقها. ولهذا يقول حافظ بن حجر يعني أن هذا فيه دليل على أن السنة قد تخفى على الأكابر وعلى أكابر الصحابة ويعلم بها من دونهم، ولا يعد ذلك يعني نقصا أو قدحا، لأنه معلوم أن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم تؤخذ عنه في مجالسه، ويحضر هذا المجلس من يحضر ويغيب عنه من يغيب، فتأتي السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبين في مجلس، ويكون بعض الصحابة الكبار قد غابوا عن ذلك المجلس، ثم يكون قد حضر من هو دونهم. فأبو بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما لم يبلغهما الحديث في ذلك، وقد بلغ ابن عمر، وقد بلغ ابن عمر وكذلك أبي أبا هريرة يعني ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين، ولهذا حصل ما حصل من المناظرة بين عمر ثم وكون أبو بكر وكان أبي بكر رضي الله عنه اعتمد على القياس وعلى الأخذ من العموم في قوله إلا بحقها، وبذلك يعني أقدم على ما أقدم عليه أبو بكر، ثم تبين أن الحديث مطابق لهذا الشيء الذي عزم عليه أبو بكر، وأن سنة الرسول صلى الله عليه وسلم جاءت بالقتال إلى حصول الشهادتين مع الصلاة والزكاة. ثم إنه يعني يدل يعني الحديث على البدء بالأهم فالأهم، فبدأ بالشهادتين ثم ثني بعدهما في الصلاة ثم بعد ذلك الزكاة، وهذا هو وهذا الترتيب قد جاء في وصية النبي صلى الله عليه وسلم لمعاذ بن جبل رضي الله تعالى عنه لما بعثه إلى اليمن، قال إنك تأتي قوم من أهل الكتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم 5 صلوات في كل يوم وليلة، فإنهم أجابوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة في أموالهم تؤخذ من أغنيائهم وترد على فقرائهم. فذكر هذه الثلاثة في وصيته صلى الله عليه وسلم لمعاذ، وهي التي جاءت في حديث ابن عمر هذا وحديث أبي هريرة في بعض طرقه الذي جاء فيها ذكر الصلاة والزكاة مع الشهادتين. ثم أيضا هذا العموم في المقاتلة مستثنى منها أهل الكتاب إذا أدوا الجزية، فإنهم إذا أدوا الجزية وإن لم يحصل منهم هذه الأمور التي هي شهادتان، شهادة أن محمد رسول الله وشهادة والإتيان بالصلاة والزكاة، لأن الصلاة والزكاة لا تنفع منهم إلا بشهادتين، شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ولكن جاء القرآن بأن الجزية تؤخذ منهم، وذلك أنهم إذا دخلوا تحت حكم الإسلام يكون ذلك من أسباب دخولهم في الإسلام، لأنهم يشاهدون أحكام الإسلام ويشاهدون عدل الإسلام ويشاهدون ما اشتمل عليه الإسلام من الخير وما فيه من المحاسن، فيكون ذلك من أسباب دخولهم يعني بدون أن يقاتلوا، لأن المقصود هو الهداية والمقصود هو الإسلام والدخول فيه. ومن أخذت منه الجزية وصار تحت حكم المسلمين يشاهد المسلمين ويشاهد أعمالهم ويعني يكون بينهم، فإن ذلك من أسباب دخوله في الإسلام. ولهذا جاز المسلمين أن ينكحوا الكتابيات، ولم يجز للكتابيين أن يتزوجوا المسلمات، وذلك أن الكتابية إذا كانت تحت المسلم وهو القوي وهو الذي يعني يكون قواما عليها وهي تحت إمرته وتحت ولايته يكون ذلك سببا في دخولها في الإسلام، بخلاف العكس بأن يكون الكافر يتزوج مسلم فإن هذا حرام لا يجوز في الإسلام، فإن هذا حرام لا يجوز في الإسلام، ولكن جاز زواج المسلم بالكتابية لما في ذلك من احتمال وإمكان دخولها في الإسلام تبعا لزوجها. وكذلك الجزية إذا أخذت منهم ولم يقاتلوا حتى يعني حتى يسلموا، بل يمكن أن يبقوا على دينهم ويعطي الجزية ويكون تحت حكم المسلمين. فجاء القرآن دالا على أن هذا العموم في هذا الحديث يستثنى منه أهل الكتاب، فإنهم لا يقاتلون حتى يشهدوا أن لا إله إلا محمد رسول الله، بل إذا دفعوا الجزية يبقون على دينهم تحت حكم المسلمين وتحت ولاية المسلمين. وكذلك أيضا جاءت السنة يعني في غيرهم في غير الكتاب بأنه تؤخذ منهم الجزية، وذلك أن المقصود الذي يكون فيه الكفار داخلين تحت ولاية المسلمين يكون الأمر الذي أريد بالنسبة للكتاب أيضا يكون في غيرهم، ولهذا جاءت السنة في أخذ الجزية من غيرهم، كما جاء في حديث وردة بن حصيب الطويل في صحيح مسلم الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم في أوله يقول الذي أوله كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا، ثم ذكر في آخره القتال الدعوة إلى الإسلام وإلى الجزية وإلا المقاتلة. فإذا يستثنى من هذا العموم في هذا الحديث أخذ الجزية ودفع الجزية، فإن من حصل منه ذلك ودخل تحت ولاية المسلمين وتحت حكم المسلمين فإنه تؤخذ منه الجزية ويمتنع من قتله وقتاله حتى يكون دخوله تحت ولاية المسلمين وحكمهم ويرضخ لما هم عليه، يكون ذلك سببا في دخوله الإسلام وخروجه من الكفر الذي هو عليه إلى دين الله عز وجل. وقوله صلى الله عليه وسلم وكما قلت أن يعني أن هذه اللي هي الصلاة والزكاة إذا حصل امتناع فإنه لا بد من المقاتلة، وأما إذا لم يكن هناك امتناع وكان الشخص مقدورا عليه فإذا كان امتنع من الزكاة فإنها تؤخذ منه قهرا. وكذلك يعني الصيام والحج هي كذلك، لأن كل أمر معلوم دليل الإسلام بالضرورة، من جحده يكون كافرا، هذا لا إشكال فيه وهذا بإجماع المسلمين، ولكن من امتنع منه ولم يكن جاحدا له مثل أولئك الذين كانوا يصلون ولكنهم عندهم شبهة وظنوا أن الحكم يختص بالرسول صلى الله عليه وسلم وأنهم لا يدفعون الزكاة لأبي بكر رضي الله عنه لفهمهم الخاطئ بأن ذلك إنما هو من خصائص الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم فامتنعوا وقتلوا على ذلك فكذلك أيضا غيرها من شعائر الدين إذا امتنع الناس منها وقاتلوا على امتناعهم فإنهم يقاتلون. ولكن من قدر عليه من كان غير جاحد للصيام وغير جاحد للحج وقدر عليه بالنسبة للصيام فإنه يعاقب بالحبس ويعني بالعقوبة التي تجعله يقدم على الشيء الذي امتنع منه. وكذلك الحج إذا كان من العلماء من قال إنه على التراخي وأن الإنسان يعني يمكن أن يؤخر الحج ولكنه يعني يحجه فيما بعد لأنه بعض أهل العلم يقول على التراخي وإن كان صحيح أنه على الفور وليس على التراخي. والحاصل أن من جحد أمرا معلوما دين الإسلام وضروره هو كافر وكافر مرتد على الإسلام. ومن لم يجحده فإن كان قاتل دونه وحصل لهم منعة فيقاتلون وإن لم يكن هناك لهم منعة وأمكن إلزامهم بالشيء المطلوب والواجب عليهم فعل ذلك ولم يحتاج فيه إلى قتاله. وقوله صلى الله عليه وسلم إلا بحق الإسلام يعني أن عليهم وهذا يدل على أن ما سوى الصلاة والزكاة ما هو حق الإسلام أن حكمه حكم الصلاة والزكاة. فإن من امتنع من الأمور الواجبة المتعينة من شعائر الدين الظاهرة فإنه يقاتل لأن ذلك داخل في حقها. ولهذا أبو بكر رضي الله عنه لما لم يكن عنده ذكر الصلاة والزكاة وكان عنده ذكر الشهادتين وذكر الله بحقها قال أن هذا حق الإسلام أن هذا من حق الإسلام لأنه ما كان عنده ذكر الصلاة والزكاة وإنما كان عنده ذكر الشهادتين فقط فجعلها من حقها. وكان الذين أراد أن يقاتلهم ونذر من أجلهم كانوا يصلون ولكنهم امتنعوا عن الزكاة لشبهة ولتأويل عرض لهم فقال لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة وقال إنه قال لا بحقها والزكاة حق المال. حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة. فإذا فعلوا ذلك قوله وإذا فعلوا ذلك هذا يعني فعلوا ذلك يعني ما تقدم. ومن المعلوم الذي تقدم هو أقوال وأفعال لأن الأقوال هي الشهادتان والأفعال هي الصلاة والزكاة. ففي هذا إطلاق الفعل على القول لأن قول فعلوا ذلك يرجع إلى القول وإلى الفعل. فإذا القول الفعل يطلق على القول يقال له فعل نعم هو فعل اللسان حركة اللسان فيقال له فعل. وهذا لهم يدل قوله فعلوا ذلك لأنه ما قال فإذا قالوا ذلك وفعلوا ذلك قالوا ذلك الشهادتين وفعلوا ذلك اللي هو صلاة الزكاة قال فعلوا ذلك فيشمل ما تقدم ومنه الشهادتان وهما قول. ففي ذلك إطلاق الفعل على القول. عصموا دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام ثم قال وحسابهم على الله يعني أن الإنسان يدخل في الإسلام بالشهادتين وإذا شهد أن لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه يقبل منه. وهؤلاء الذين يشهدون منهم من تكون شهادته يعني في الظاهر والباطن على حد سواء فيكون صادقا في إيمانه وإسلامه ظاهرا وباطنا وظاهره متفق مع باطنه وهذا ينفعه عند الله عز وجل. من كان ذلك كذلك يقبل منه والسرائر لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. ولكن الناس عندما تحصل الدخول في الإسلام عندما تحصل الشهادتان فإن يمسك عن الإنسان ولا يقتل إذا شهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله يمسك عن قتله وقتاله ويمسك عن قتله إذا شهد الله وأن محمد رسول الله أمسك عنه. وقد يكون هذا القول قاله صادقا وقد تواطأ لسانه مع قلبه على ذلك وقد يكون قال ذلك خوفا من السيف فأظهر الإسلام وهو مبطن الكفر كما هو شأن المنافقين. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام إلا بحق وحسابهم على الله يعني أن من أتى بهذه الأمور وحصل منه في الظاهر الذي هو الذي يمكن للناس أن يعرفوه فإنه يكتفى بهذا. وأما فيما بينه وبين الله فإن كان صادقا وكان ظاهره متفقا مع باطنه فذلك ينفعه عند الله عز وجل، لأن الله سيحاسبه وسيحصل الخير، فما يعمل مثقال ذرة خيرا يره. وإذا كان ظاهره يخالف باطنه، بمعنى أنه أظهر الإيمان وأبطن الكفر، أظهر الإيمان وأبطن الكفر وقال ذلك نفاقا وخوفا من السيف، فإن هذا كذلك أيضا يكف عنه ويعصم دمه وماله بذلك. ولكن الله عز وجل ولكنه إن كان منافقا وظاهره يخالف باطنه فهو من أهل الدرك الأسفل من النار، فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. لكن الناس لهم الظاهر والسرائر علمها إلى الله سبحانه وتعالى. ثم إن في قوله صلى الله عليه وسلم حتى يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، يعني يدل على أن أول واجب على المكلف الشهادتان، يعني كونه يطلب منه يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، ما يطلب منه أمور أخرى حتى يوصل إليها مثل ما يفعله بعض المتكلمون، أن أول واجب على المكلف النظر، يعني ينظر في الأدلة وينظر في يعني في الأدلة ثم بعد ذلك يشهد لا إله إلا الله، بل مطلوب منه يشهد له رأسا، يعني ما دام أنه يعرف معنى شهادة لا إله إلا الله محمد رسول الله فإنه عليه أن يأتي بها، عليه أن يأتي بها ابتداء، ولا يحتاج الأمر إلى أمور تفعل قبل الشهادتين. وقد يؤخر الشهادتين ثم يموت قبل أن يشهد في الوقت الذي أو المدة التي كان مطلوبا منه أن ينظر، بل رأسا يشهد لا إله إلا الله محمد رسول الله، مثل ما حصل من النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي مر بنا قريبا الذي أشرت إليه، أنه زار غلاما من اليهود فلما جاء عنده وقال وعرض عليه الإسلام وقال له أسلم، وكان أبوه أي أبو اليهودي جالسا عنده، فنظر إلى أبيه فقال له أطع أبا القاسم فشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ثم مات. وقال عليه الصلاة والسلام الحمد لله الذي أنقذه من النار، الحمد لله الذي أنقذه من النار. فإذا أول واجب مع المكلف الشهادتان، ما هو أول واجب أن الإنسان ينظر ويفكر ويتأمل ثم بعد ذلك يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، بل يشهد لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ما دام أنه يعرف معنى الشهادتين دون أن يحتاج إلى أمور أخرى وإلى أحوال أخرى يعني مطلوبة منه، ثم بعد ذلك ينتقل من هذه المرحلة إلى مرحلة الشهادتين، بل مطلوب منه الشهادتان ابتداء، وبذلك يسلم من الكفر ويدخل في الإسلام ويخرج من الظلمات إلى النور، ولا يجعل بينه وبين الخروج من الظلمات إلى النور مسافة، قد يأتيه الأجل وهو ما حصلت منه الشهادتان، قد يأتيه الأجل وهو لم تحصل منه الشهادتان. والحاصل أن هذا الحديث حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما حديث عظيم، وهو من جوامع كلم الرسول الكريم عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم، وقد كتبت بعض الفوائد يعني حول هذا الحديث فنقرأها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحديث الثامن عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام وحسابهم على الله تعالى. رواه البخاري ومسلم. واحد، قوله أمرت الآمر للرسول صلى الله عليه وسلم هو الله، لأنه لا آمر له غيره، وإذا قال الصحابي أمرنا بكذا فالآمر لهم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. إذا أمرنا بكذا ونهينا عن كذا فالآمر له والناهي أو إذا قال الصحابي أمرنا بكذا أو نهينا عن كذا فالآمر والناهي لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. اثنين، لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر رضي الله عنه وارتد من العرب وامتنع من امتنع من دفع الزكاة، عزم أبو بكر رضي الله عنه على قتاله بناء على أن من حق الشهادتين أداء الزكاة، ولم يكن عنده الحديث بإضافة الصلاة والزكاة إلى الشهادتين، كما في هذا الحديث. فناظره عمر في ذلك، وجاءت المناظرة بينهما في حديث أبي هريرة في صحيح مسلم قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم واستخلف أبو بكر بعده وكفر من كفر من العرب، قال عمر بن الخطاب لأبي بكر: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه إلا بحقه، وحسابهم على الله. فقال أبو بكر: والله لا أقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، فإن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عقالا كانوا يؤدونه إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لقاتلتهم على منعه. فقال عمر بن الخطاب: فوالله ما هو إلا أن رأيت الله عز وجل قد شرح صدر أبي بكر للقتال، فعرفت أنه الحق. قال الحافظ في الفتح في الجزء الأول صفحة 76: وقد استبعد قوم صحته بأن الحديث لو كان عند ابن عمر لما ترك أباه ينازع أبا بكر في قتال مانع الزكاة، ولو كانوا يعرفونه لما كان أبو بكر يقر عمر على الاستدلال بقوله عليه الصلاة والسلام: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله. وينتقل عن الاستدلال بهذا النص إلى القياس، إذ قال: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، لأنها قرينتها في كتاب الله. والجواب أنه لا يلزم من كون الحديث المذكور عند ابن عمر أن يكون استحضره في تلك الحالة، ولو كان مستحضرا له فقد يحتمل أن لا يكون حضر المناظرة المذكورة، ولا يمتنع أن يكون ذكره لهما بعد. ولم يستدل أبو بكر في قتال مانع الزكاة بالقياس فقط، بل أخذه أيضا من قوله عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي رواه: إلا بحق الإسلام. قال أبو بكر: والزكاة حق الإسلام. ولم ينفرد ابن عمر رضي الله عنهما بالحديث المذكور، بل رواه أبو هريرة أيضا بزيادة الصلاة والزكاة فيه، كما سيأتي الكلام عليه إن شاء الله تعالى في كتاب الزكاة. وفي القصة دليل على أن السنة قد تخفى على بعض أكابر الصحابة ويطلع عليها أحدهم، ولهذا لا يلتفت إلى الآراء ولو قويت مع وجود سنة تخالفها، ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. والله الموفق. 3: يستثنى من عموم مقاتلة الناس حتى الإتيان بما ذكر في الحديث أهل الكتاب إذا دفعوا الجزية لدلالة القرآن، وغيرهم إذا دفعها لدلالة السنة على ذلك، كما في حديث بريدة بن الحصيب الطويل في صحيح مسلم، وأوله: كان الرسول صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله وبمن معه من المسلمين خيرا. الحديث، وهذا حديث طويل يتعلق بالجهاد والوصية يعني التي يكون عليها المجاهدون في سبيل الله، وقد أخرجه مسلم في صحيحه، وشرحها ابن القيم في كتابه أحكام أهل الذمة، يعني شرح هذا الحديث في كتابه أحكام أهل الذمة. نعم. وفيه دلالة على أنه إذا دفعوا الجزية، يعني أنتم ذكرتموه امتنع عن قتاله، أنا ما أتى الشاهد من لا، بس أنا حلت إلى آخره، قلت الحديث ما ذكرت أوله وحلت إلى آخره. نعم. أنا شرط لأن فيه تأخذ منه الجزية، لأن الحديث نفسه هذا فيه أخذ الجزية، فأنا ذكرت أوله. هو حديث طويل، يقول: أدعوهم إلى 3 خصال أو خلال، فإنما جابوك فكذا، ومنها الجزية. 4: يكفي للدخول في الإسلام الشهادتان، وهما أول واجب على المكلف، ولا التفات لأقوال المتكلمين في الاعتماد على أمور أخرى كالنظر أو القصد إلى النظر. قال ابن دقيق في شرح هذا الحديث: وفيه دلالة ظاهرة لمذهب المحققين والجماهير من السلف والخلف أن الإنسان إذا اعتقد دين الإسلام اعتقادا جازما لا تردد فيه كفاه ذلك، ولا يجب عليه تعلم أدلة المتكلمين ومعرفة الله بها. 5: المقاتلة على منع الزكاة تكون لمن امتنع منها وقاتل عليها، أما إذا لم يقاتل فإنها تؤخذ منه قهرا. 6: قوله وحسابهم على الله، أي أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه يعصم ماله ودمه. أن من أظهر الإسلام وأتى بالشهادتين فإنه فإنه يعصم ماله ودمه، فإن كان صادقا ظاهرا وباطنا نفعه ذلك عند الله، وإن كان الباطن بخلاف الظاهر خلاف الظاهر وكان أظهر ذلك نفاقا فهو من أهل الدرك الأسفل من النار. 7 مما يستفاد من الحديث: 1 الأمر بالمقاتلة إلى حصول الشهادتين والصلاة والزكاة. 2 إطلاق الفعل على القول لقوله فإذا فعلوا ذلك، ومما ذكر قبله الشهادتان وهما قول. 3 إثبات الحساب على الأعمال يوم القيامة. 4 أن من امتنع من دفع الزكاة قتل على منعها حتى يؤديها. 5 أن من أظهر الإسلام قبل منه ووكل أمر باطنه إلى الله. 6 التلازم بين الشهادتين وأنه لا بد منهما معا. 7 بيان عظم شأن الصلاة والزكاة، والصلاة حق البدن والزكاة حق المال. هنا في 4 أن من امتنع عن دفع الزكاة قتل. الكلام على الجماعة، الجماعة. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. جزاكم الله خيرا، أبارك الله فيكم ونفعنا الله بما قلتم.